عمل في محل ما يشتط اللحية، يشتط العلاج يكون مرتاح، حاجة جميلة أوي. يشتط حلق اللحية الضخمة، وكذلك رباط العنق. اللهم غني، ربنا يوريك من فضله، ما تروحش. إما يشتط عفاء اللحية فضروري، رباط العنق الأمر فيه احتمال.